ربك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين وتفكري فيما أقول لعل قلبك أن يلينا أين الأولى جمعوا وكانوا للحوادث آمنين أفناهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين أيامنا في رمضان أيام عهد نعم مع تراويح اليوم تراويح بعهد مع النفس وميثاق مع الله سبحانه وتعالى بعهد بأن نعاهد هذه النفس بأن هذا الشهر وأن هذا الرب سبحانه وتعالى كما أنه رب رمضان فهو سبحانه وتعالى رب باقي الشهور فنعاهد هذه النفس على أن تلتزم بما التزمت به في هذا الشهر من صلة رحم ومن صدقات ومن خيرات ومن إقبال النفس على العفو والصلح والمسامحة ومن الالتزام في الصلاة في الجماعات ومن الرحمات اللي تغمر هذه القلوب والصلة بين الأرحام إلى آخرها من هذه الأعمال الطيبة حتى ندخل حقيقة جميعا من باب الريان. باب الريان هذا باب من أبواب الجنة يسمى باب الريان لا ينادي إلا أهل الصيام ولكن أهل الصيام هم أهل العهد الذين قامت جوارحهم عن المعاصي والذنوب وليس فقط صيام المعدة والأمعاء بل صيام العين وصيام الإذن وصيام الرجل وصيام اليد وصيام القلب عن جميع ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهذا باب الصدقة ينادي أهل الصدقة يوم القيامة باب البر ينادي أهل البر وباب الخيرات ينادي أهل الخيرات باب الجهاد باب حفظ القرآن وباب الريان ينادي أهل الصيام الذين تفوقوا في هذه الأيام أيام العهد حتى إن أبا بكر رضي الله عنه عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة الأبواب وكل باب ينادي أهله من الذين التزموا بهذا الخلق وهذه الطاعة اللي الله سبحانه وتعالى حثنا عليها فقال أبو بكر وهل هناك من تناديه كل الأبواب فقال عليه الصلاة والسلام نعم وعسى أن تكون أنت منهم يا أبا بكر إذن من الناس من تناديهم كل الأبواب يا سلام نسأل الله أن يجعلنا منهم كيف نكون منهم إذا جعلنا هذه الأيام أيام عهد وميثاق نعم باب الريان يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخلون من باب الريان العهد في هذه الأيام كثيرة وكل إنسان الآن وكل فتاة طيبة الآن أمامنا ترانا لها عهود مع نفسها وكل مشاهد له عهود أكيد مع نفسه يختلف عن الآخر ولكن من العهود اللي حبيت أن أذكر نفسي في البداية ثم الآخرين فيها يعني العهد في الصلاة الصلاة هي عمود الدين فمثل ما هذا الشهر كان يعني انتعشت الصلاة فيه وكان شهر كان فيه التضرع وكان فيه الخشوع فعلينا أن تكون هذه الصلاة مثل ما كانت في هذا الشهر العظيم تكون كما كانت في باقي الشهور فنحن نعلم أن من وقف يصلي فهو يقف بين يدي الله فإذا انصرف بصره انصرف الله عنه نحن نريد على الأقل الصلاة الصلاة الصلاة هذه الأيام أيام عهد نبدأها بالصلاة ومن يعني العهود الطيبة التي نريد أن نذكر بعضنا البعض خاصة في صلاة الجماعة أن نسوي الصفوف ففي المسجد الأخوات أو الرجال يعني أحيانا نجد الخلة ونجد الفراغ بين الصفوف، فالله سبحانه وتعالى في الصفوف المعوجة لا ينظر إليها، فعلينا أن نسوي هذه الصفوف. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح على صدور الصحابة ويقول استووا واعتدلوا، وكان يقول لهم لا تختلفوا فتختلف صدوركم أو تختلف قلوبكم. فعملية الاستواء هي ليست عملية استواء أبدان، إنما عملية استواء وتلاحم ووحدة قلب بين الإخوة وهم يقفون بين يدي الله، الأبيض والأسود والأصفر في جميع يعني الجنسيات هم يقفون، وفي جميع اللغات على صف واحد يسألون الله سبحانه وتعالى رحمته ويرجون مغفرته. خليكم معنا مشاهدي الكرام، وبالذات فتيات الحبيبات في تراويح، لأن بعد الفاصل سنعرف ما هي باقي العقول التي نريد أن تكون في هذا الشهر، شهر العهد. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، مع التراويح أيام عهد وميثاق. رب رمضان هو رب الشهور، يعني يؤسفنا لما نرى بعض الفتيات في رمضان يرتدين الحجاب وما شاء الله يعني وكأنهن أقمار، ويذهبن إلى الصلاة، ثم إذا جاء العيد أو بعد رمضان نزعن الحجاب. فرب رمضان هو رب باقي الشهور، فهذه الأيام أيام عهد. فعلى الفتاة الآن أن تعهد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، طالما أنها أقبلت على الله سبحانه وتعالى بالطاعات، أن تكمل هذه الطاعات بطاعة الهداء الحجاب الذي الله سبحانه وتعالى افترضها عليها. وقال العلماء أن من دليل قبول العمل وقبول الصيام أو أي عمل صالح أن يثبت الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان على هذا العمل، وأن يفتح له أعمال الصالحات بعد هذا العمل. فمن أراد أن يعلم أنه قد قبل صيامه وقبل توبته وقد قبل في رمضان، عليه أن يرى نفسه في شوال وبعد شوال كيف يكون، وكذلك الفتاة إذا أرادت أن تعلم هل قبل الله سبحانه وتعالى صيامها، عليها أن ترى هذه الطاعات التي التزمت فيها في هذا الشهر كيف ستكون بعد شهر رمضان. من العهود قلنا في البداية العهد في الصلاة، وأن نتعاهدها وأن نحرص عليها وأن نتأملها ونقومها، ثم بعد ذلك أن نتعاهد الحجاب والزي المحتشم، وأن يكون هناك العهد بالعفة. هذا زمن أشد ما نحتاج به إلى العفة، خاصة بعد الفضائيات والإنترنت والعولمة اللي الآن الناس تستطيع أن تتصل بأي مكان أرادت وبأي شخص أرادت. فهذا الزمن لعل من أعظم العبادات عبادة العفة والحسنة، سواء كان للرجل والمرأة. فالعفة عفة القلب وعفة النظر وعفة اللسان، وكذلك الاحتشام بما أمر الله سبحانه وتعالى. من العهود العهد في بر الوالدين، فهذه رسالة إلى الكل وإلي في الدرجة الأولى، أن نتعاهد برنا لوالدينا وأن نسأل عنهم ونتجاور وأن نتلمس خواطرهم. وكذلك من العهود أن نتعاهد بأخلاقنا، فنرى هذه الأخلاق ونقومها، وما احتاج يعني احتجنا من بعض السلوكيات اللي احنا يعني لم نلتزم بها والتزمنا بها في رمضان، فنقومها ونلتزم بها بإذن الله بعد رمضان، وندونها حتى تكون إن شاء الله يعني فيها تقويم، وهي مرحلة التقويم. وإذا أردت أن أرى بنفسي الآن التزمت أو لا، خلني أدون، أحط ورقة وقلم وأكتب أن هذه السلوك أو هذا الخلق أريد أن أثبت عليه وأن ألتزم به في رمضان وبعد رمضان بإذن الله. كذلك من العهود أن نتعاهد بالأمانة، فكل إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه أمانة وهو مسائل عنها يوم القيامة، وأولها أمانة النفس. الله سبحانه وتعالى سيسألني عن نفسي وعن ذاتي، هل يعني قومتها، هل عالجتها، هل انتبهت إليها، هل غذيتها بأوامر الله وبقراءة القرآن وبالروحانيات، وكذلك بكل الأمانات ومنها الذرية. مثلا لكل أب وأم يعني نستمع إلى هذا الحديث بقلوبنا، عندما قال عليه الصلاة والسلام من استرعاه الله رعية ولم يحطها من نصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. فالأوقات الطويلة في الديوانية أو في الاستقبالات أو في يعني إحنا ما نقول إن الإنسان لا يروح عن نفسه ولا يذهب بالعكس، ولكن حرف الأوقات الطويلة خاصة إذا كان هناك التزامات ومسؤوليات أخرى، منهم الأبناء يوم القيامة يمسكون آبائهم ويسألونهم أمام الله يحاججونهم يقولون لم تأمرني بالصلاة، والله سبحانه وتعالى في القرآن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني عملية تكرار الأمر في الصلاة، فذلك تلمس حاجات الأبناء. فنحن نعلم أن أي مشكلة نفسية هي نتيجة لحاجة غير مشبعة، إما حاجة عاطفية أو حاجة يعني مادية أو حاجة ترويحية حاجة إيمانية، هذه الحاجات المسؤول عنها ولي الأمر أو المربي، فالله سبحانه وتعالى سيوقفنا وقفوهم إنهم مسؤولون. فعلينا أن ننتبه على هذا الحديث العظيم، من يعني من استرعاه الله رعية ولم يحطها لنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة، وأي رعية سواء كان أبناء خدم يعني أنت مسؤول مباشر على جهة معينة أو على مجموعة معينة، وبالدرجة الأولى هذه النفس هي الأمانة الأولى التي سنسأل عنها يوم القيامة. كذلك ودي أني أقول يعني من هذه العهود أن نتعاهد بالنسبة للمدخنين على قطع صراحة التدخين وكل ما يضر صراحة هذا الجسد، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية، وطالما هذا الشيء يضر فهو حرام. وهذه النفس الأمانة لماذا أدمرها بهذه الأداة؟ فرصة الآن أنا طالما أقلعت عنها في هذا الشهر أن أقلع عنها طول السنة، وصدقوني يعني راح تشوفون شنو الراحة النفسية والصحة كيف تعود بعد الإقلاع عن التدخين. نعم، وأسأل الله للمدخنين العافية والسلامة وطول العمر. وصراحة عجبتني هذه الأبيات في هذه المسألة عندما قال الشاعر: في الناس قوم غرتهم نفوسهم قد أدلوا عوض التسبيح دخانا، يعني هذا الصفات وهذا اللسان الله خلقه لذكره للتسبيح وهم يعني يدخنون، فيقول قد أبدلوا عوض التسبيح دخانا، أنبوبة في فم والنار داخلها تجر للقلب دخانا ونيرانا، لو كان ذلك ذكر الله ما قربت إليهم النار إجلالا لمولانا. نعم، من يذكر الله حتى نار جهنم لا تقرب من جسده، لو كان ذلك ذكر الله ما قربت إليهم النار إجلالا لمولانا، حر ونار وتصفير في صدورهم لكن من نفسهم قد كان ما كان. نسأل الله العافية للكل والجميع، ولكن هذه وقفة لإخواننا المدخلين. رمضان فرصة تدريبية لكل للجميع ولآنا بالدرجة الأولى، لأن رمضان من يعني أكثر مميزاته الصبر، فهذه الميزة اللي أنا دا أعود نفسي عليها، حتى أن في معنى رمضان حتى في اللغة قال الرمضان يسمونه صبرا، حتى أحيانا يقولون جاء شهر الصبر يعني شهر رمضان، لأن الصبر من كلام العرب الحبس، والصائم يحبس نفسه عن أشياء جعلها الله سبحانه وتعالى قوام بدنه ولكن صبر عليها، إذا يستطيع أن يصبر على باقي الأمور. وابن القيم هذا خبير النفوس صراحة خبير القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله وقف في هذا المعنى فيقول: للصوم تأثير عجيب وترويض، مثل الرياضة لما تسوي رياضة شهر ترى بعد الشهر العضلات شدت واستقامت، كذلك رمضان ترويض ولكن لعضلات النفوس وعضلات القلوب، وترويض في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله، مدرسة تخرج التقاه. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه المدرسة تخرج التقاه، ونحن من أولى عهودنا في تراويحنا اليوم هي أن نتعاهد بتقوى الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، لأن التقوى هي مظلة كل خير وهي قائد كل عمل طيب وسلوك قويم. يقول عمر بن عبد العزيز في يعني المعاهدة في الوقت وكيف كذلك علينا أن نتعاهد أوقاتنا، يعني يا حبيبات الفتيات ويا مشاهدي الكرام، ترى ما نحن إلا أوقات، الثانية اللي مضت الآن لا أستطيع أن أرجعها. حتى الإمام علي رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. وكذلك يقول الإمام عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. يعني إذا تأملنا أننا نحن أوقات وأن هذه الأوقات قاعد تنتهي وتذهب ولا نستطيع بأي حال أن نشتريها بأي ثمن، فهذا حريبنا ويدفعنا بأن يعني نستثمر كل لحظة وكل دقيقة من هذا الوقت. يقول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود هو أحد العبادلة الصحابة فقهاء مكة، يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يجد فيه عملي. يا سلام لو كلنا اليوم نتأمل هذه المقولة، أكيد راح نستبق الخيرات، وراح كل يوم نفكر اليوم شنو راح أسوي، وأكيد حتى قبل أن أنام أفكر باكر شنو راح أسوي من أعمال طيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. نعم، واللي يشب على طاعة الله يشيبه الله على طاعة الله ويقبضه على طاعة الله، وفراغك قبل شغلك، نعم، وغناك قبل فقرك، إلى آخر الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أوقاتنا، وأن يجعلنا يا أرحم الراحمين ممن يفعلون الخيرات وينتهون عن المنكرات ويحبون المساكين، ويعيننا على استثمار الدقيقة وليس الوقت، للدقيقة والثانية. اللهم آمين. ونحن نعلم أن في ديننا أمور بسيطة يضاعف الله سبحانه وتعالى إلى ملايين ملايين من الأجور، ومنها مثلا القيام في ليلة القدر، منها مثلا قراءة سورة الإخلاص أكثر من مرة، منها التسبيح الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا تتضاعف الأجور، وهذه هي غراس الجنة. طبعا اليوم كذلك ما نحن بما أننا في تراويح، تعاهدنا وإياكم على استثمار أوقاتنا، وأننا بأوقاتنا لا شيء، فكذلك نودع وقت من أوقاتنا وهو يوم آخر من أيام رمضان، هذه الأيام العظيمة، فنودع يوم آخر من هذه الأيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يعيننا على استثمار باقي الأيام. وهذه الأيام هي عهد، عهد بالفعل، بما أن حلقة اليوم هي أيام عهد، فهذه الأيام عهد من الله سبحانه وتعالى، فنسأل عن هذه الأيام العظيمة، فأجعلها بين يديكم، ونلتقي معكم بإذن الله في تراويح في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. Thank you.